أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله زواج المتعة، شفتوها؟ قال: ويسمى الزواج المؤقت كمان. شو يسمى الزواج؟ هذا الجزء الثاني بابا، الأول خلص مو عندك، الثاني مو هون محطوط بهونيك أو تحت اللفوف الورق، وين هذول؟ مو إلك هذول الإخوان، هون بالورقة ذيك الزرعة مكتوب، ما في اسمك مكتوب عليه؟ الثاني هون، مو هون بالورقة هنا، شوف هون مكتوب، ما في جزئين عندها لأيمينه، كل شيء واحد آخر عم يبص فيه، هلا بالسجن هنا. ويسمى الزواج المؤقتة والزواج المنقطعة كمان، صلوا ثلاث أسماء: زواج متعة وزواج المؤقت وزواج المنقطع. شو تعريفه؟ قال: وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو أكثر، يعني نتوش الأخواني. نعم. قال: وسمي بالمتعة، ليه سميتها الزواج زواج المتعة؟ قال: لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته. اسمها إيش؟ متعة. إلى الزمن الذي إيش؟ وقته. وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. نعم. بدها تصليح، هي كاف بدها تصير لام، هي كاف والرجل ناقص الف. كثير النسخ صار الجزء هذا فيه غلط عندي وعندكم، انا في كلمات كلها ما موجوده هنا. هنا هون مكتوبه بدل لان، لان الرجل كأن، لا ما بتنفع الكاف، يمون الكاف، لان الكاف لان الرجل ناقص الف كمان محطولة. أنا في أنا بعض كلمات كلنا صبنوه هنا. لقيته تفضل تعال هون. هذا هو يعني. مع الشيخ سعيد عمزة. يمكن أول أشوف أقول له. تعال. شوفت أفتحه شوف. الأول محطوط على مين؟ زواج المتعة شفته. ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. شو بده يصلي عندكم؟ لأن الرجل عندك مكتوب كأن الرجل الصفحة دي، لأن الرجل كأن إيما إيموس بس طرفة بتحكها بتخلي الهمزة بتصير لا تم على حركة أنا لا، والرجل ناقص ألف، والرجل بدها إيش؟ ألف كمان صار الورق إيه معامل الحق، وإن كان شيء فوق سميك بس معامل الحق. إيه نعم. وهو زواج متفق على تحريمه، لكن بمن؟ بين أئمة المذاهب، حتى عند بعض الشيعة كمان إيش حرام. ندوش الإخواني. نعم. حتى عند بعض الشيعة حرام، في بعضهم بيجوزوها، جاي معنا البحث ليه ماكم طالعين الدرس. قال: وقالوا إنه إذا انعقد يقع باطلا. هذول الأئمة قالوا إذا وقع العقد تبع المتعة يقع إيش باطلا. نشوف إخواني يقول أن نشوف تحت رقم واحد. ويرى زفر هذا ابن الهذيل التلميذ الثالث لأبي حنيفة يرى إذا نص على توقيته بمدة شهر بسنة فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت أبدا. نشاط فاسد صح العقد وبطل الشرط عظيم بس مصير. صح العقد وبطل الشرط بيش مقيد إذا حصل العقد بلفظ التزويج. نعم هذا إذا حصل العقد بلفظ التزويج. فإن حصل بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على البطلان يكون باطل. أي نعم الذكر كان مستفيد لمدة معينة بطل الشرط وثبت التزويج. اي نعم وراحت لهون. اجل شوية ابني الاخوان بيصبوا عنك يا شيخ حسين. تفضل انت تفضل بس. قال وقالوا انه اذا انعقد يقع باطلا واستدلوا على هذا بأدلة. أولا أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام. أولا يكون إن هذا الزواج ضرشلون إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن. أن شوف أن تكون أن ما في أمس ما في أمس حطها تحت إيه تحت أحسن. استدلوا يعني بصير لنا إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة كغيره من الأنكحة. لأن ما في توارث بين الزوجين. من توش إخواني توارث بين الزوجين ما في أي واحدة. عوني قوله يا عوني عوني عوده عوده وش عليك هذا كان هنيك هذا نعم يعني هذا عوني بس إيه تفضل إنه كنا في التوقيت هذا لمدة معينة. أيوة ما له حق إنه تورس منه إذا ما تسمع العقد اللي من جملة التوقيت ما بصح لأن عندهم ما في توارث بيناتهم. ما في توارث مذهب اللي بيجوزوا ما في توارث ما في شلون في أصل الزواج لن يكون في توارث وهيك نص القرآن. أثناء المدة ما بتورث ما في إذا مات بالمدة هو أو هي ما بيرثوا بعضهم. قال ثانيا أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه. الأحاديث جاءت مصرحة بتحريم هذا إيش العقد. أعطي الأخوان خذ أنا ما بدي والله خذ أبو سعيد أنا ما بدي أعطي الأخوان بحب خذ أبو الصفا شخصيا قال ثانيا أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه. فعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. بس في إيش في غزوة الفتح وثلاث أيام بس ثم حرم عليه. فقال فلم يخرج منها من الغزو حتى حرمها رسول الله. غزوة الفتح لم يخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال شو قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. من حرمها؟ حرمها بقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقال له زوجها؟ يقال لها أما؟ لا. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. انتوا يا ابني. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. تنشلون هاي بعيدة يكون عن متعة النساء وعن حديثين هذول يكتب عليه الشيخ حاطط رقم واحد شفتوه؟ اثنين إيه معنى شيء. الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين. مثلون وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء بس ما سماها إمتى متعة النساء وقت فتح ونهى عن متعة النساء ونهى نعم ونهى يعني عن متعة النساء أيوة وعن متعة النساء في عندك ونهى وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذي نهي عنها نهى عنها فيه وقد ثبت حديث مسلم أن وقد بينه حديث مسلم أن وأنه كان عام الفتح. أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. لكن بعيد هذا بعيد أبعد من أضل السماء. ثالثا نعم السنة العاشرين عام الفتح هناك لا التاسعة عام الفتح أو الثامنة خيبر كانت بالسابعة لما رجعوا من غزو من الحديبية راحوا على خيبر. ثالثا أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا. لو كان مخطئ يقروه على خطأ لما بده يحدد المهور سيدنا عمر وقال إنه كل واحد بزيد في مهر وليته على أكثر من صداق بنات رسول الله ونساء رسول الله أخذن الزائد وأضعه في بيت مال المسلمين. أنت امرأة من أخرى أمن لك هذه ابن الخطاب في رواية أمير المؤمنين والله تعالى يقول وإن أتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال أصابت امرأة وأخطأ رجل في رواية أخطأ عمر وأصابت امرأة ولا من ناس قال لهم هل رددتم علي كهذه ومسألة مثل هي راح يسكتوا عنها. سيديون من نقول أن عمر رضي الله عنه حرمها لما بين تحريمها يعني. هي مراد حرم يعني بين تحريمها معلوم هو اللي حرم بين تحريمها بين على أين. وأقره الصحابة رضي الله عنه وما كانوا يقروه على خطأ لو كان مخطئا. رابعا قال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة البعض مو كلهم بعضهم ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات عندكم إلى علي فقط ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي ولا إلا إلى علي. شو رأيكم فيها كلكم اشتركوا في الموضوع يا ابني البحث هي كل واحد منكم الله بيعطيه فهم قد يكون غير الفهم اللي عند الآخر. اشتركوا معنا في الموضوع ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلا إلى علي. مو هيك بدكم؟ لا كان إلا إلى علي. مو هيك إخواني؟ فقد صح عن علي أنها نسخت لازم يرجعوا إليه إذا لا أصلح يا أمام الله. ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إذا خالف سيدنا علي وخالف رجوع سيدنا علي مو هيك إلا إلى علي مو إلى علي ما بيرجع المخالفات إلى علي لكن ما بيرجع المخالفات إلا إلى علي وعلي سيدنا علي قد صح عن علي أنها نسخت. لاحظت يا شيخ عمر شفتوها كلكم يعني كل إخوان يشاركوا في الموضوع، في ناس الله بيعطي قد واحد ما بيعطي الثاني يا ابني، مو هيك؟ نعم، شو رأي يا أبو؟ لا خلينا نشوف الإخوان كله، خلي الإخوان كلهم يشاركوا المسألة متليلة، كل إخوان يشاركوا فيها. قرب شوي يا عوني، قرب قرب شوي، قرب قرب يا شيخ عمر كمان، قم لون يا شيخ، قرب قرب شوي. أيوه أيوه تفضل لون، خليه يشارك معنا كمان الشيخ. ولا يصح الزواج، ولا يصح هذا الزواج يعني لا، هي قاعدة عامة عندهم. نعم بدنا نقول هون العبارة. أيوه. ولا يصح هذا الزواج أو هذا النوع. أيوة، هذا العقد على قاعدة في الرجوع في المخالفات إلى علي. إيه، قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي. يعني ما بيرجعوا إلا إلى علي، هم ما بيرجع. إيه، ولا يصح على قاعدة في الرجوع في المخالفات، ما بصح، ما بقول إلى علي، ما بصار إلى علي، ما بصار إلا إلى علي عندهم، يعني ما بيأخذوا اللي بقول سيدنا علي المخالفات. أيوة، لما يعني أخذوا المؤلف بالعبارة ولا يصح هذا الزواج. أيوة، على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي. أيوة، ما صح. شو معنى في الرجوع في المخالفات إلى علي؟ يعني على طريقة سيدنا علي ما صح هذا العقد، هيك يعني هيك المقصود. ولا يصح هذا الزواج على يعني إذا طبقنا على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي. أيوة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي. إيه كمان ما بصح. أيوة، ولا صح حتى على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى سيدنا علي، فخص عن علي أنها نسخت منيعة تصلح بدون إلا. إلا بدون إلا، بدون إلا بصح. هذا هي مشكله، ما بحاجه نقدر الا ضاف شو اخواني. هي انا قدرت الا او بدون الا تصلح بدون الا، مثل ما قال ابو عبد الله. ولا يصح عقد المتعه على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات، لم يرجعون الى سيدنا علي. سيدنا علي يقول فقد صح عن علي انها نسخت، فهمتوا يا ابني؟ اذا ما بقى الرجوع علي بيرجعون، نعم راح ظهري. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد، جعفر الصادق مثله قولوا الباقر من بخر العلم الأظهر للناس، جعفر ابن محمد ابن الحسين ابن سيدنا علي، أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه. شايفين إخواني؟ قال هي الزنا بعينه. خامسا، ولأنه يقصد به قضاء الشهوات، ما قصد الزواج الذي هو ينجب الأولاد وتعيش العيش السعيد ويتوارث بعضهم البعض. اي نعم، ولأنه يقصد، خامسا ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد، وهي التناسل المحافظة على الأولاد هي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، بس بيشبه ايش زواج المتعة. هنا ثم هو بس كل هذا يا ابني اعطوا بالكم، اذا واحد عقد متعة لا يقام عليه الحد، بس لا يرجع، لان في شبهة ادرعوا الحدود بالشبهات من الناحية، بس من دي شلون يا ابني. نعم، قال ثم هو يضر بالمرأة، ليش؟ إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، ما بيعود حدا يرغب فيها، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه، تمام ولا لا؟ ويتعهدهم بالتربية والتأديب. وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، شايفين إخواني؟ هنا، واشتهر ذلك عن ابن عباس من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وفي تهذيب السنن. وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة. الإنسان إذا كان بصحراء يا ابني، الله ما حرم علينا الميتة، ما حرم علينا أكل لحم الخنزير، إذا كنت بصحراء وجعان وما لقيت إلا لحم خنزير، وإذا ما كان بدك تموت تأكل ولا حلال ولا محلال؟ حلال. كذلك إذا كان واحد شاب مسافر وخاف أنه يقع في الزنا، ابن عباس قال هي صارت للضرورة إلك تتمتع، ضرعون بمقدار، إذا كنت خايف على نفسك الزنا بتتمتع وإلا فلا، خايف حالك تموت تأكل من ميتي وإلا فلا، جعلها للضرورة، فالناس حملوها على إيش؟ على طول. كان في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ فهمتوا شو إخواني؟ نعم. وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحته عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. يكون فجلون يعني بيقول بالتحريم اللي إيش ما بيحتاج إليها، أما المحتاج إليها واحد مسافر لغير بلد وخاف على نفسه إنه إيش يتمتع. قال الخطابي إن سعيد بن جبير، تسمعوا في سيدنا سعيد بن جبير سيد التابعين، قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان، صار لك شلون، وقالت فيه الشعراء كمان. قال وما قالوا؟ قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه. مراد بالشيخ هون الرجل البالغ، الشاب البالغ، هذا مرادي. قد قلت للشيخ لما طال محبسه بعيد عن زوجته وعن أهله، يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟ أي أي رخصة إيه؟ نعم؟ إيه في رخصة الأطراف. رخصة. غلط. لازم رخصة. إيه متعيني أنا قريت رخصة ولا رخصة؟ رخصة. رخصة هي رخصة. محطوط فتحة جابوها ضمة. هنا. فقال ابن عباس إن لله وإنا إليه راجعون. شايف يا ابني؟ والله ما بهذا أفتيت، شايف، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير للضرورة بس، ما جعلت لي إيش تكون إباحة على طول لقيت المكان، فهمت؟ وما تحل إلا للمضطر. شايفين أخواني اللي بشرب صب له يا ابني خليه يشرب. وما تحل إلا للمضطر، شايفين يا ابني، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهمتوا شلون إخواني؟ راح الله يزيد خير الشيخ على البحث اللي جاله، بحث عظيم. الناس بتهموا ابن عباس لك، والله البحث هذا قيم جدا، يعني اسمعوا لأول مرة. ابن عباس جعلها للضرورة. فهمت شلون أخوي؟ هلا كثير من شباننا بيروحوا مثلا لبلاد أوروبا بتعلموا الطب، بتعلموا الهندسي، بتعلم، يخشى على نفسه قبل المحرمات إله يتمتع. على قول ابن عباس لا يقضي حاجته ويجي لبلده، ولا يتمتع فيك السنة سنتين ثلاثة حسب سنوان مدة بقلبه مغير ما يصرح فيها. ما يصرح بقلبه بس عقد كمان فضلك شلو. نعم قال وذهبت الشيعة الإمامية مو كلهم إلى جوازه، وأركانه عندهم أركان إيش المتعة؟ شوفوا يا ابن، أولا الصيغة التي ينعقد بلفظ زوجتك وأنكحتك ومتعتك. شايفين إخواني هاي الألفاظ يا منها يا من وليها، ضار لك شلون. الثاني الزوجة ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، اللي بيتمتع فيها يشترط أن تكون مسلمة وتكون إيش كتاب يهودية أو نصيانة إلى كتاب سماوي. ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ويكره بالزانية، ظلت للمشهورة بالزنا بالصح لكن مكروه. صح. ثالثا المهر، بدي يشترط مهر، وذكره شرط، إذا ما ذكر مهر ما بصح العقد عنده. ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي، إلا ألا إيش متعت فيك على الكتاب، متعت فيك على رأس الغنم، متعت فيك على 100 ليرة مثلا أشياء، وتكفي المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر. لما لا تعيد أضامي هيك ألا بهدول متعت فيك ورضت. نعم. رابعا الأجل، بدك تحدد الأجل، يوم يومين شهر شهرين ثلاثة أربعة، شايفين إخواني لكن عندهم. أما مذهب السنة كل هذا باطل مو صحيح. قال الأجل وهو شرط في العقد، شرط في العقد، ويتقرر بتراضيهما العقد بتراضي الزوجين كاليوم والسنة والشهر، ولا بد من تعيينه الأجل ومن أحكام هذا الزواج عندهم. الإخلال أولا، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، لا ذكر مهر ولا ذكر إيش أجل، العقد باطل. وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائما، يصير عقد على طول. ثانيا، ويلحق به الولد، إذا إجا ولد بصير ابنه، شايفين إخواني. ثالثا، لا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان، قد ما يطلق ما يقع. لو قال عنا إنه زاني ما بصير بيناته لعان، إنه انتهم بالأشياء. رابعا، لا يثبت به ميراث بين الزوجين. ما فين فين الزوجية صفة وارلك له بعد إيه نعم. خامسا، وأما الولد فإنه يرثهما ويرثاني، إذا إجا ولد من هون بيرثوه وبيرثوه. إذا نعرف لمين، لو كان لو ابن معلوم ألحقناه بأبيه، ولكنه ابن جماعة منين نعرفه لمين يا ترى؟ ما نعرف. تمسك حدي في جاي جاي جاي معنا في قول، هذا على قول، هذول عند الإماميين بيقولوا فيها. قال سادسا، تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين، إذا انقضى أجلها إن كانت ممن تحيض، في النساء ما بتحيض إخواني، شايف إخواني. فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها 45 يوما، 45 يوما. ليش عندهم الحيضتين أكثر الحيض 10 أيام، يقدروا بعشرة، حيضتين 20، والطهر الفاصل بين الحيضة وبين الحيضة 25، أديش بدي يكون 20، أديش صاروا 40، واحتياط بعد الحيضة الثانية 5 أيام يصير 45. ليش ما قدرناه 15 يوم الحيض؟ نعم عندهم الحيض 15 يوم كسيد الشافعي بصير كمان حيضتين 30 وطهر أكثر أقل 15 45 كمان بصير نعم. طيب شلون فإن كانت ممن تحيض ولم تحيض فعدتها 45؟ أو أوقات بيكون أصلا بتحيض الأطح إذا ما عاد تحاضر، أو إذا كان حبلين، إذا الحبل حتى تلد، حتى تلد متفق عليه، إذا كان حبلين الحبل حتى تلد إخواني. نعم نعم. الأجنبي ما بيجوز، ما بيجوز، ما بيحسن هذا يتمتع إلا نفس اللي تمتع فيها الأول. يعني الأول أنا بالنسبة الأول بجوز، ثم يعني الولد ولده، الولد ولده الأجل فيه له شرط الأجل فيها، أعتقد ما خلص أجله، متى ما خلص الأجل تعيين المهر والأجل من شروطها، فمعناها الأجل انتهى، انتهى ماذا الأجل، انتهى الأجل ما بقى حرمت عليه يعني. إذا حملي يعني إذا رد يعمل متعة تانية، متعة تانية ما يعمل احتراقة هلا بيجوز واحد تاني بدون متعة يعمل ياخذها، ذاك أجنبي بصير يسقي ماء وماء غيره، أما هذا عم يسقي ماء وماء نفسه. نعم مثل تشبلة يعني ما أحكي أكثر منه. تحقيق الشوكاني، قال الشوكاني وعلى كل حال، ظلوا شواني هذا كمان الإمام الشوكاني من إيش الشيعة زيدي الشيعة. وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، هذا قسم منه إخواني عم يقولوا أنه حرام، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في من إخواني، حتى قال ابن عمر نعم قول ابن عمر لكن قول الرسول هذا لا حتى قال ابن عمر إيه بس هو نقل عن الرسول آه. نعم وقال أبو هريرة أب متى ترضوا تتيقنوا ثبتوا بعدين ترضوا وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هدم المتعة الطلاق لأن المتعة ما فيها طلاق والعدة على القول القول بس عند الأمين في عدة عند البقية الثانية ما عندهم عدة شايفين إخواني والميراث ما بي ما إيش يعني إذا مات هو أو مات هي ما بيرثوا بعضهم شايفين إخواني نعم أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمل ابن إسماعيل لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي وتحريمه مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي فيجاب عنه ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع أي قراءة شاذة شايفين إخواني إلى أجل مسمى مثلون فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ما في تواتر فيها ولا سنة لأجل رواياتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير الآية وليس ذلك بحجة وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ نعم وأما عند من لم يشترط التواتر ما على شيء أما عند أحسن وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول انتهى راح العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها غير المتعة إخواني هاي هناك متفقين اثنين كلهم عليها وعرفانين المدة والأجل أما هون واحد تزوج امرأة وبنيته إنه متى ما خلص دراسته بيطلقها الله يرحم الشيخ زكريا اللي رحت لليمن قعد باليمن 3 سنوات كان كاتب جريدة الإيمان تبع الإمام يحيى الله يرحمه كان قال لي والله تزوجت هناك واحد بنية إنه متى ما خلص مدتي شباب أخي أنا متى ما خلاص بده إيش يطلق أو يجي لهون قال لي خلصت مدتي بدي إيش شلون بدي يساوي بدي له بطلقك تجعل يا صاحبي قال لي بتروح على الشام قلت له بروح معك قال لي والله ما تروحي زوجتي بتاكلك صار لك شو دخلك شو تاكلني أبدا والله بتربطك صار لك لو دخلك ما بدي أروح لك أطلقني ما بدي أروح جاء مطلوب من الشام صار يتحول أيوة شو حدا مات حد لا بس إنه أنا أنت شو بتحبي هون وهن كاتبين هون إذا بدك تروحي نتفوكي بسنانه أتو ما بدي أروح صليني الله يرحمه ما جاء هنا العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت ما اشترط له لأجل وفي نيته لكن أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم بها فالزواج صحيح شايفين إخواني وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة عن الإمام الأوزاعي مجوز في الدوش الإخواني قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار رحمه الله تعالى قول الإمام الأوزاعي هذا وإن تشديد علماء السلف وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق إخواني وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا وأجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة وليها ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مرتع الشهوات بين الزواقين والزواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. عم يرجح الشيء كلام إيش؟ الأوزاعي الدوج الإخواني. زواج التحليل كثير بيصير هو يطلق زوجته بائن ما بأجز له بيزوجها واحد يوم أو يومين بيطلقها بردق مشان يحلل الأول. يجيب واحد أعمى سيدي. نعم. في ناس عادي جابوا واحد أعمى عطوه مبلغ منكم وخذوه على طلق. قال شوف يا ابني هالعمل شو قديش الرسول يعني شنع فيه ولعن فاعله وكذا زي معنا. قال شو زواج التحليل؟ قال وأن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها أو يدخل بها ثم يطلقها ليحل للزوج الأول. حكمه وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، حرمه الله ولعن فاعله. بدنا دليل. أولا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل الواطئ والمحلل له اللي إيش عم يرضى بالعمل بس الزوج الأول يصح مع اللعن صح مع اللعن يعني الأحناف فيه جيمال هو عم يقول لك من عقد مو صحيح. رواه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. مثل ما لعن أكل الربا وموكله ضار لكلون وكذا ما لعنه بجوز هذا مثله مش الأخواني. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين. ثالثا وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. إذا كان عنده غنم يروح يجيب له تيس حتى يعلو عليها هذا هيك لا يقام عليه الحد مثل ثاني. رواه ابن ماجه في صرف شبهة والحاكم وأعله أبو زرعة الحديث معلول وأبو حاتم بالإرسال واستنكره البخاري وفيه يحيى بن عثمان وهو ضعيف. صار الحديث إيش تكلموا فيه. رابعا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا دلسة وعم يدلس ويستهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق عسيلته. رواه أبو إسحاق الجوزجاني. خامسا وعن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما إلا رجمتهما حطوا له رجمتهما. فسئل ابنه عن ذلك سيدنا عبد الله فقال كلاهما زان. مش لم ترجم قال له كلاهما زان. رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزاق هيك عندكم؟ نعم أين وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة وعبد الرزاق الراء جاي على أبي شيبة الراء نازل مفولة عن حنكم أنتم نازل أيوة. الراء لهم طلعوا لفوا إيموا الراء اليوم شان بخفيف الحمد لله الله لك اليوم Yeah. إراء مزحلقة. مزحلقة. وسأل سادسا وسأل رجل ابن عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ولم يأمرني ولم يعلم لا أمرني ولا عنده علم. فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة إن أعجبت أمسكتها وإن كرهتها فرقتها. شو عندكم بعدين؟ وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى واحد لأن وإن كنا وإن كنا نعد هذا السفاح وإن أحسن يعني أوضح بدي ألف بس وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو معنى السفاح؟ الزنا يعني. أي نعم. وقال لا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. شايف يا إخواني حكمه؟ شو حكم هذا العقد؟ قال هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته. شايفين إخواني؟ بيقول تحت حضرة رقم ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول. هنا قال هنا لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة. إذن سيدي وإن عدت الأول ما زال ما بيصح القول ما بيحل الأول وهو لا يحل للمرأة إذا كان في نية لا يحل للمرأة للزوج الأول بالشرط أخذها ولو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما هي أشد كمان فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. شايفين إخواني؟ أبدا هذا الأسلام. المرة سمعنا أستاذنا الشيخ الله يرحمه واحد رجل حل زوجته كان الحلبون ينزل يجيبوا حطب على ظهورهم يبيعوه عنده واحد تخمين اختيار أخذ صبية العين تطرق اختيار ياخذ صبية ظهر لك له ومع كل هذا انه ما تحملها طلقها بالثلاث ما بقى تجوز له بس بده هني تخلص منه بقى غني كبير هني اهلها ما بده يخلوا يخلص منه ايش مشان المال. شافوا هذا الحلبوني حامل حزمة الحطب على ظهره قالوا بنخليه ينام عندها الليلة ونعطيه شي مجيدة ظهر لك له أخذوا الحمام حمموا ولبسوا الأمن الصيفات لعندها نام تلك الليلة حط لي شو فتحت له صندوق قال له هالذهب كله إلى كات قد ما يشد عليك حط لي ما عندي حطام ظهر لك نعم ما عندي حطام خلاص ما اصحى ظهر لك شلون إجا الصبح طلي شو طلي زوجتي نزلوا فيه وهرب بعدين ثبت زوجته لما طلع ودروا إنه أهل البلد حملوا كل واحد فاصلة ضقر كتفه إجوا اللي عنده مرة لنجحش له إياها اللي عنده أخذوا الشام العصن لحقوهم ظهر لك شلون الجاهل. نعم هلأ صاروا زار السورية أبدا مو هيك حلبون زار السورية في حدا شي حلبوني منكم هون ما في حدا مو هون أخي هي قبل الشيخ أحمد بزماناته أما الآن ما شاء الله صار بلدي كريمي فيها العلم فيها نشاط فيها محامين فيها ما شاء الله صارت غير الأول. قال شوف يا ابني معلومك إذا كان لي المسألة إنه بالتجحيش صار عنده زوج وغنى كل الناس تكبر مو هيك نعم. قال ابن القيم ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطئ والقصد فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم شايفين خا والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني. مش الإخواني فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها. مفهوم إخواني؟ عند السادة الأحناف الله يرضى عنهم بيقول بجوز العقل لكن مع الكراهة، ظهرون فأنا أميل إنه ما بجوز، بيستدلوا على الجواز بإيش؟ بيقول رسول سماه محلل. شو سماه؟ محلل. محلل قال له شو دوم سماه محلل محلل إذا بجوز ما نص. لكن رسول قال لعن الله آكل الربا وموكله، إذا سماه إنه آكل إنه بجوز ما بجوز. هاي مثله، هاي سماه وهي سماه. وإخواني لعن الله آكل الربا وموكله وبائع مهيك الربا وشاهده ومهيك هاي يقول إنه والله قول ذكر وصار بس حديث ما بدل على يعني فين عليها أحكامه فين فترتبت عليها أحكامها معلش. وكيف يقال إن هذا الزواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت؟ شايف إنه مقصد ذلك التوقيت وليس له غرض في دوام العشرة، ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج، كله مخالف للشرع. إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين ولم يبحه لأحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد. قال ابن تيمية دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس، لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته، ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا فينزو عليها وتحل بذلك، فإن هذا سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الحرام محللا أم كيف محللا أم كيف يكون الخبيث مطيبا أم كيف يكون النجس مطهرا وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل، فضلا عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج. انتهى. هذا هو الحق وإليه ذهب مالك كمان وأحمد أيضا والثوري أيضا وأهل الظاهر. شو مراد بالثوري؟ سفيان الثوري وأهل الظاهر وغيرهم من الفقهاء، منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة والليث وابن المبارك، وذهب آخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط في العقد. أما إذا كان مشترط في العقد متفق على إيش؟ عدم. إذا كان مو مشترط بيش. لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد. أنا لما بقول لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. لما سيدنا عمار قتل رجل قال إنما قال تقيا، قال له ألا شققت على قلبي؟ قال إن الظواهر والله يتولى إيش السرائر، مو هيك؟ قال لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر، والنيات في العقود غير معتبرة، النيات في العقود غير معتبرة. قال الشافعي المحلل الذي يفسد نكاحه، المحلل مو هيك؟ هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها بس مشان ينام عنده يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح ما اشترط. وقال أبو حنيفة وزفر إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد بأن صرح أنه يحل الأول تحل الأول ويكره، لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة. إذن إخواني عدوا شرط فاسد ما بطلوا شرط فاسد، فتحل الزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنها وانقضاء عدتها، وعند أبي يوسف هو عقد فاسد مثل ما قال الأئمة لأنه زواج مؤقت. ويرى محمد صحة العقد الثاني ولكنه لا يحل للزوج الأول، قال لك لو انتم زوجته اللي يعني له يحل ما بحل الأول. أحسن التباعد عنها التباعد ما في واحد وقع وعنده بلاد وعنده الله عنده مات في واحد عنده سيدي عنده مات إذا مات يشوف سيدي طلقها في السلام وراح تزوجت غيره بدون شرط الزوج ولا عندك حلقة صارخة أي بجوز لأبونها أين أين هذا بالنسبة لإيش للرجال شلون الله يرحم سيدنا الشيخ حكى لنا عن امرأة كان ذكي وعالمي طلق زوجها بالثلاث ضار له شلون وهي بتجي زوجها شلون بدي تساوي مسكين حملت حالها واجت على دكان على شيء شافها واحد مو مزوج قال له شو رأدي مزوجي قلت له لا طلق لأنه ضار له شلون قال له شو رأيك تزوجيني أنا ما عندي قلت له بتزوج قال له شلو قال لكن بشرط انها ما تقول لأهلي شلو انا عاطي بالغة راح بالفعل اتزوجها وقعدوا وياها بعد ليلة ليلتين قال له انا بكرة بدروا اهلي اذا دروا اهلي شو بدك تساوي بده ياخذوني من عنده غصب عنها حليف علي بالطلاق بالثلاث اني ما اطلع من البيت شوف على حلف بالطلاق بالثلاث انه ما بتطلع من البيت خلت له على دكانته اخذ اغراضات انه طالع على البيت ايش ما لقي شي حدا قال لك شو خلصت عدتها ورجعت لزوجها الاول زوجها الاول ما عرفان شو صار قلت انا تعاطيت مساله شرعيه وصرت حلال لك بعرفها صادقه نعم ولذلك لو نحن النساء ما كانوا فقهات والله كانوا لا يطلقوا الرجال دار لك لو كانوا يطلقوا الرجال يلعبوا فيهم بالكرة نعم قال حكمة ذلك رينا موين الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول أيوة الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول إذا طلق الرجل زوجته ثلاثة تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا حتى إذا ذاق كل منهما عسيلة الآخر ثم فارقا بطلاق أو موت حل الأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاع القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاع فطلقني فبت طلاقي شو أنا بالطلاقية بالثلاث يعني فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير هذا ما في باللفظ الزبير إلا هذا شو إخواني غير ما في بالمحدثين زبير صحابي إلا هالرجل هذا حطوا لك زي كسرة كمان الزبير فتحة أي والله أنا خلطت الزبير الجنالي مو الزبير يعني وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وذوق العسيلة كناية عن المعاشرة عن الجماعة ويكفي في ذلك التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ونزل في ذلك قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وعلى هذا فإن المرأة لا تحل الأول إلا بهذه الشروط أولا أن يكون زواجها بالزواج الثاني صحيحا ثانيا أن يكون زواج رغبة ثالثا أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد ويذوق سيلته وتذوق سيلته حكمة ذلك قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك مشان إيش تطلق طلاق بائن ما بترجع إلا بإيش بعد زواج ثاني قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك أنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلق ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع ما بيعد بيطلق لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول وزاد على ذلك صاحب المناط فقال في تفسيره إن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادما على طلاقها ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها، ثم يبدو له ويترجى عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية، فإنه يتم له بذلك اختبارها. ليش باختبارها؟ لأن الطلاق الأول ربما جاء من غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته، ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك، لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ. ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به بالطلاق الثاني، فإذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها، على التطليق يعني، ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا. فإذا هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب. شايف يا ابني؟ هنا فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يخذفها ما تشاء. والله شلون ما تشاء؟ إيش متى ما شاء تقلبه ويرتجعه، متى ما شاء هواه. بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده، لأنه علم أن لا ثقة بالتئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى. فإذا اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة، واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها، ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها، وقد علم أنها صارت فراشا لغيره ورضيت هي بالعودة إليه، فإن الرجاء في التئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ قويا جدا. قويا رايح عند القاف. ولذلك أحلت له بعد العدة. هيك عندكم؟ هنا صيغة العقد عندكم ولا صبغة؟ شو صيغة العقد؟ عند صبغة صارت مرة سيدي، كان واحد على أيام الأفراح حاجتنا لو صار الوقت متزوج من بيروت سيدي. نعم متزوج من بيروت على أيام الأتراس، وكان هو من الشام مقيم ببيروت، متزوج وحده. نعم ما أجا منها أولاد. أيوه وقت اللي رحلوا الأتراك راح معهم، تزوج طلقها. أيوه كان مطلقها طلاق رسمي. نعم تزوج بتركيا وجا أولاد بتركيا موجودين لحد هلا. لا إله إلا الله. من مدة إجا لهم وأقام هون، ترك أولاده ورجع أقام هون. أيوه شافها ببيروت رجع تزوجها بعد 30 سنة، أكثر من 40 سنة. سنة العشرين ماذا؟ نعم هي تزوجت. تزوجت غيره وما أجاها أولاد ورجعت، ما تزوجها ورجعت. يعني بعد 40 سنة 45 سنة. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن شاء عمر أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،